بعدنا واحنا قريبين عايشين ما بين أربع حيطان بس المسافة بقت سنين حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع إننا في نفس المكان تايه في إحساسنا الحنين كل الحاجات متغيرة إيه اللي ضايع يا ترى ليه كل واحد في اتجاه عايزين بيوتنا منورة عايزين بيوتنا منورة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حلقة جديدة من بيوت منورة حابة في بداية حلقتنا أنبه على شوية نقاط كده أولا الرقم الجديد اللي المفروض أن أنتوا ترسلون عليه يبقى موجود على الشاشة خلاف الرقم القديم الناس بتقول بنبعت وما فيش واتس لا الرقم الجديد موجود قدامكم على الشاشة وهو ده الرقم بتبعتوا عليه عايزين نكلم الدكتورة بتبعتوا عليه المشكلة وإحنا بنرد عليها بترتيب الوصول أما الاتصال لو بتتصلوا عايز أكلم الدكتورة فريق الإعداد هو اللي بيقوم بالاتصال بيكم مشكورا يعني ده جزء الجزء الثاني اللي عايز انبه عليه الحلقه بتاعه المره اللي فاتت بتاعه التحرش الجنسي الناس خدوا مقطع من المقاطع وقالوا لا ده لسه فيه كذا وكذا وكذا وابدوا اعتراضات كتير انا دايما بدعو طبعا المقاطع لتسويق الامر او ايا كان علشان يبقى ثلاثه الناس بتوع الباقه والكلام لكن اللي عايز فعلا يسمع الموضوع الحلقه موجوده واللينك بتاعها موجود على اليوتيوب وارجعوا للحلقه كامله فيها جميع النقاط لا بنقول لطرف لا او طرف لا ثلاث اطراف اربع اطراف خليهم اربع اطراف مسؤولين مسؤوليه كاملة لو انا شرحت الكلام ده الحلقه اللي فاتت وفنت كل طرف وقلت المفروض نعمل ايه وما رضيتش اخلي السبب بدون العلاج عشان ايه ما ناخدش كتير من الوقت تمام فده رد على المره اللي فاتت خلونا بقى نبتدي حلقتنا النهارده والحلقه دي يعني انا عايزه اقول ان هي اجابه على ناس كتيره جدا وحلقه يعني بيبقى صعب الكلام فيها شويه لانها بتخص المشاعر ليه الواحد بيتخان وبيتخدع ليه بنضحك عليه ليه اتخنت وليه اتضحك عليا وليه بعد ما كانت علاقتنا كانت جميله جدا وكلها حب وكان بينا عشره وحصلت خيانه للقلب خيانه للحب خيانه للعشره اللي كانت موجوده ممكن تكون الامر ما بين زوجين او ما بين صديقين او حتى صله ارحام واقارب تحس الواحد اتخدع كده في الناس وبيضحكوا على الواحد كده وخدعونا يعني يقول لك ده احنا اتخدعنا في البشريه دي السؤال ده سؤال صعب طبعا لانه قلت لكم سؤال مشاعر ودايما المشاعر بيبقى الواحد حريص في الكلام عليها طبعا بيبقى مؤلم وفي حزن شديد جدا لما تسمع مثلا من زوجة تقول لك باعني ونسى العشرة نسى العشرة اللي بينا ونسى قد ايه انا كنت مستحملة عشان وقد ايه كذا وكذا وباعني ورميني وتسمع من راجل يقول لك كنت مطحون علشانها وعشان البيت والاولاد وكفيهم وهي خانتني وبعتني ورميت لي العيال او حتى بين الصحاب يقول لك ده طلع عيل ندل ده طلع عيل ملوش مش عارف قد صاحب ومش راجل ده ما وقفش جنبي في ازمتي ده مع اني كنت بنزل لواحده واتنين بالليل اقضي له حاجته وادي له هو عايزه او اتنين مثلا مخطوبين مثلا وتقول لك عاوز يسيبني ومره واحد يا ريت بص انا سامعه كل حاجه فاقفلوا الاربيز عاوز يسيبني مثلا مره واحده يقول ومره واحده لقيته باعت اننا مش هنكمل هم مخطوبين تقول لك كنا كويسين مره واحده مش هنكمل ليه يا بنتي مش هنكمل وليه يا ابني مش هنكمل مع بعض هو كده وخلاص واحده تانية تقول لك لا ده راح صدمني وقام جاي هو وانتمتي فسخ خطوبتي وقام جاي طعني وخطب الانتيمه وصديقتي اللي كنت بحكي لها كل حاجه ما هو ده برده نتعلم طعنوني في ظهري وفي قلبي عارف بقى الكلام اللي بيتقال على الكلام ده انا قبل ما اتكلم يعني انا عايزه كل بنت النهارده كل واحده انثى كده وكل شاب وكل راجل يقعد يسمعني ولو معاكم نوت اكتبوا النقط يعني النقاط اللي انا هقول عليها النهارده والحلول حاجات بسيطه جدا ما بتتعداش اربع خمس خطوات وسهله جدا بس المهم ان انا ما انكسرش وما تقسمش وتتهز ثقتي في نفسي عشان خاطر ناس ما تستاهلش اولا انا مش هتكلم على الخيانه تمام مش هتكلم على الخيانه في حد ذاتها احنا اتكلمنا على كده في حلقات كتيره جدا جدا عن الخيانه وصنفنا كل فئه الازواج اللي بيخونوا والزوجات اللي صنفنا وحللنا الاسباب وقلنا طرق للوقايه وطرق للعلاج ناقصلكوا بس محور في ذمتي عشان اكون امينه اللي هي طرق التعافي بعد صدمات الخيانه دي ان شاء الله اوعدكم بالحلقه دي لكن احنا مش هتكلم على الخيانه انا هتكلم النهارده في حلقتنا عن تفكيرنا احنا وطريقه تعاملنا وظننا في الآخر، اللي قرر يبعد واللي قرر يخدع واللي قرر يضحك علينا واللي قرر يرمي الناس دي، ويعني يقول لك بتبتدي بعلاقة قوية جدا وبعد كده يبعد ويقرر مش جاي خلاص. لا مش كده بس، ده كمان ممكن يبيع، ممكن يخدع، وممكن يرمينا الناس تانية، وممكن يطلع أسرار الناس تانية، حاجات بتجرح القلب ويفقدك الثقة في نفسك. الواحد اللي انخدع واللي اتهان ده أو اللي اتخان بيفقد الثقة في نفسه وتهتز صورته قدام نفسه، يقول ايه ده، هو انا مش استحق ان انا اتحب، هو انا ما فيش حاجة تتحب، هو انا يعني ما فيش واحدة تيجي تحبيني ولا فيش واحد يجي يحبني ويبقى يستحق فعلا ان انا اكون حد مقدر او ليا مكانة خاصة في قلب احدهم، يعني ما استحقش الامر ده. وهو ليه قرر يبعد اصلا، وليه قرر يضحك عليا، وليه انا مصدومة الصدمة دي كلها، مش ألم بس لا، ده كمان بيخلي الواحد حزين حزن بيظهر على كلامه وتصرفاته، وبيبقى شايف الدنيا سودة خطمة جدا مش فارق معاه اي شيء، يقول لك ما بقتش في حاجه بتفرحني ولا في اي حاجه بتخليني اضحك. ويموت فعلا الانسان وهو لسه عايش، بيموت روحا وفكرا ومشاعر، مشاعره كمان بتموت، وده اخطر عاقبه على فكره للقلب، اللي صدق شريكه وشريكه خذله وباعه. على فكره مش شرط ان شريكك ده يكون باعك او خدعك او خانك يكون خيانه جسديه يعني، لا لا لا، او يعرف عليها واحده تانية او هي تعرف عليه واحد تاني وتصاحب حد، لا لا لا خالص. ممكن يكون البيع خذلان، انه مش سندها في موقف كانت هي محتاجه فيه ان حد يسندها، ده خذلان. ممكن يكون في كلمه كانت منتظراها منه لرد كرامتها قدام اهله او اهلها او صحابها وهو تخاذل. ممكن يكون الخذلان في طبطبه وقت البكاء وما لقيتوش. ممكن يكون الخذلان كانت محتاجه بس نظره دعم او حب او وقت وبعدين هو خلاص نسي الامر ده، احساسها ان تم التخلي عنها. الخذلان الاكبر بقى ان احساسك ان حبيبك او شريك حياتك والثقه الزايده اللي انت كنت حاططها فيه وسقف توقعاتك العالي جدا، ابدا ابدا ده انا بيحبني، لا يمكن، اللي نزل سقف مش وقع السقف، ده تهد السقف. كم الخذلان اللي صدقك ده صدمك، ده هو ما فيهوش صدق اصلا في التعامل. تعرفين خذلان الرجل، هديكوا امثله من خذلان الرجل وخذلان الست عشان بس ما حدش يزعل. بتكتبوا الكلام ولا عايزاكم تكتبوا عشان الكلام ده هيفيدنا بعد كده. خذلان الرجل بيبقى بيتصيد الاخطاء، عارفين الراجل بيتصيد الاخطاء ما بيبقاش راجل، ده بيبقى خذلك، ده من الخذلان. الراجل اللي يهينك كل لحظه ما بيبقاش راجل، ده اسمه خذلان برضه. الراجل اللي ما بيقدرش تعبك ونفسيتك ما بيبقاش راجل، ده خذلان. الراجل اللي بيمحي شخصيه زوجته بحجه ان انا راجل وبشنب ما بيبقاش راجل. اللي بيتقمص بسرعه وبيستنى زوجته هي اللي تيجي تصالحه كل مره، ما ومفيش مره حتى يكبر بخاطر، تقول لك مثلا لو 10 مرات اجي اصالحه مره هو يجي كويس، ده مش راجل، ده خذلان. الراجل اللي ما بيعرفش يحتوي زوجته وقت غضبها ما بيبقاش عارف يدير الامر، ده خذلان. الراجل اللي ما بيعرفش يطبطب ما بيبقاش اصلا راجل ولا بيبقى، ده خذلان. الراجل اللي بيترك زوجته ويهملها ما بيكلمهاش ولا يعيش يومها ولا ساعتها ولا يعرف فيه ايه، هو جاي ياكل ويشرب وينام وانتهت القصه، ده خذلان. الراجل اللي ما بيتصلش على زوجته ولا يسال على زوجته ولا يعرف حالها ما بيبقاش راجل، المسافر ولا البعيد ولا في اي بعيد عن البيت لاي سبب شغل لازم يتصل، ده خذلان. الراجل اللي بيلوم زوجته دايما على كل حاجه بتحصل في الكون، هي انت السبب وحطي قدامها جنبيها كده زائد اي ان جي، انت بتعملي كل حاجه مستمره، ده خذلان. الراجل اللي بيقرر ان هو ينزوي على نفسه ولنفسه بس وبيترك زوجته وساعات عياله كمان ما بيهموش ويخلي زوجته هي اللي تقوم بمهام هو المفروض يقوم بيها، ده خذلان. الراجل اللي عينه زايغه دايما على الحرام ما بيبقاش راجل، على صاحبتها وبنت خالتها ومش عارفه وايه ونساء العالم كلهم، ده خذلان. دي الصدمات. مش شرط يكون الخيانه خيانه جسديه، لا، الخيانه مواقف على فكره. كمان الستات اللي بتخزل، الستات اللي بتعمل امور اللي زوجها مكفيها ومكفي بيتها وهي ما تشكروش، ده عماله تلسوع فيه بالكلام ومش انت عملت حاجه، ما تخزل زي الرجاله وانت مش عارف ايه، ما هي الزوجه اصيله على فكره. وخلي بالكم الحديث، انا دايما بحذر من الحديث ده واحفظوه، لا ينظر الله الى امراه، الله عز وجل لا ينظر الى امراه لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه، يعني هو كفيها وعاملها وما تستغناش عنه وما بتشكروش. تعالى لما احكي لكم يعني ايه ينظر اليها ويعني ايه ربنا لا ينظر الامر، ده قصه صعبه قوي، واحنا كنساء وكمؤمنه بالله لازم تخلي بالك. انا ابقى عايزه محل نظر الرب، ايه محل نظر الرب في الانسان؟ القلب. خليني احكي لكم القصه، قصه البنت اللي ابوها كان طالع يحج وبعدين تعرفين الحج زمان، الحج زمان خلينا نشرح لكم القصه دي. الحج زمان كانوا بيقعدوا ست شهور او ثلاث شهور رايحين وثلاث شهور جايين، فتقريبا نص السنه بيحجوا تمام، وهم في حاله احرام والكلام ده. فهو عايز يحج، فالام قالت الزوجه قالت لا انت هتسيبنا هتحج وتسيبنا والعيال والكلام ده ما عدا بنته. قالت له الله عز وجل لن يضيعنا، اذهب يا ابي وتوكل على الله. والبنت هي اللي كانت السبب في ان والدها يمشي وخلاص وتوكل على الله واستودعهم ربنا. جه الايام خلصت الفلوس، ما فيش اكل ما فيش مأوى، والعيال بيعيطوا. جت الام قالت لها انت اللي قلتي لابوك، خلينا اشرح لكم بس نقف هنا على القصه دي. انت اللي قلتي لابوكي ان هو يسافر، انت اللي قلتي مش عارفه ايه امشي وكذا، ودلوقتي لا في لا اكل ولا شرب. فقالت لها والله لن يضيعنا الله سبحانه وتعالى. بصوا عشان بس اقول لكم يعني ايه ان تبقي محل نظر الرب وتخافي من الحديث ده قد عينيكي. فجي لقوا الباب بيخبط، مين؟ الامير معدي وكان بيصطاد فعطش، فخبط بيت مين ده؟ قالوا بيت فلان. فين هو؟ بيحج. قالوا طب يلا. جت البنت وادته للامير ميه، فقال فين ابيك؟ قالت له بيحج وسايبنا. فقال ماشي. قام جاي الامير مطلع السره من المال ورماها في وسط الدار، قال من يحبني فليفعل مثلي. فكل الناس اللي حواليه ما يحبوا الامير طلعوا بقى وقاموا جايين رامين، فاتملع نص الدار كده وساحه الدار بكومه من الفلوس سرر المال. ومشي وسلمي لي على ابوكي ومشي وخلاص. بكت البنت طبعا، امها بقى فرحانه والعيال فرحانين والدنيا ايه. بكت البنت قالت نظره من عبد، من عبد اتملا البيت كله خير، ما بالك نظره من الله سبحانه وتعالى. اللهم انظر الينا بعين الرضا يا رب العالمين، قولوا امين. فزوجة اللي ما تشكرش زوجها واللي ما تعرفش قيمة زوجها وهي لا تسأل ودايما لزاعة بالكلام، ده صعب جدا، ده خذلان على فكرة. لما أقول لك لا ينظر الله تخافي، لا يا رب، لا مش أنا إن شاء الله يا رب، مش أنا، هنشكرهم هنشكرهم خليهم يبعدوا عنا. بس قصة تانية، قصة يوم القيامة. خلينا أشرح لكم إيه اللي بيحصل يوم القيامة. اتنين الله عز وجل بيحاسبهم، واحد غلبت حسناته غلبت سيئاته حسناته فقال له اذهب للنار فجري، والتاني لا، التاني برضو نفس الكلام، فالاثنين ربنا حكم عليهم يلا يروحوا النار. فواحد جري والتاني يمشي شوية وينظر إلى الله سبحانه وتعالى، يمشي شوية ويبص لربنا سبحانه وتعالى. فربنا جابهم الاثنين، قال له انت جريت ليه؟ قال له ما عملتلكش امر طاعه في الدنيا، فقلت حتى لو امرتني حتى لو قال النار اطيعك. قال له انت وقفت ليه؟ قال له والله يا رب انا ما كنتش اظن ابدا ابدا ان هيجي وتقول لي يلا روح لنا، ما كانش ده ظني فيك. ربنا خدهم الاثنين، اذ خد بيد صاحبك واذهب الى الجنه بنظره بس من الله. اوعوا ما تكونوش محل نظر الرب، اوعوا. تاني موقف الثالث عشان بس اقول لكم نظر، بس نظر الرب والكلام لربنا بيبقى ايه حلاوته. واستغفر الله ممكن سهل جدا وسهل جدا الواحد يبعد عنه، واستغفر الله ونبقى من الناس اللي ما بتوصلهاش ربنا. رد ملك خازن النار لما قالوا له ادعوا لنا ربك يخفف عنا يوما من العذاب، افيضوا علينا من الماء، بيتكلموا اخر مره قال لهم اخسأوا فيها ولا تكلمون. بيقول لك شده حسره اهل النار، لان كانوا بيخلي مالك يروح يقول لمين؟ لله سبحانه وتعالى، فيجي فيبقى في صله مهما كان في النار، بس ربنا كان بيرد على مالك خزن النار وهو يجي يقول لهم ربنا قال كذا. فكان في ايه ولو بعيده ولو هم بتحس بس ربنا بيبعت لنا ها اخسأوا فيها ولا تكلم. بيقول لك الحسره عليهم وفي قلوبهم كانت اشد عليهم من النار، النار كانت اهون ولا ان ربنا يقول لهم ما تكلمونيش تاني. اوعوا ما نكونش محل نظر الرب، ودي وصيتي لكل زوجه. الست اللي تهمل زوجها، الست اللي بتستقوي على زوجها بعيلتها ولا بمكانتها ولا باهلها، يقول لك انا هعمل ايه؟ انا هاجي فين في قلاد اخواتها سته يجوا يكسروني؟ ليه تعرضي زوجك لحاجه زي كده؟ ليه؟ ده خذلان، ده خذلان. الست اللي ما تحترمش زوجها ولا توقره لامام عيالها ولا اهله ولا اهلها حتى بينهم وبين نفسها تقول له مش غلط، ما تبقاش زوجه اصيله. الست اللي تهتك امر زوجها وحاله لاهلها ولا لصاحبتها ولا لعيلته، كل ده خذلان من شريك حياه انت اخترته وهو اختارها عشان يسكن اليها ويرتاح. طب هو الصح ان انا يحصل فيا كده واتباع واتخان واتبهدل وانخدع؟ طب ما انا كان عندي حسن ظن بالاخر ده وتوقعت الخير منه، لكن خلوا بالكوا بقى عشان ده مفتاح الحلقه النهارده. حسن الظن يكون ايه؟ يكون حكمه حاجه اسمها الواقعيه. لو ما فيش واقع انت بتحطه في حسن الظن ده اسمها سذاجه. اسمها سذاجه وسفه. سفه. انت مش متعلق، هو انت مش كل الواقع اللي حواليك ده انت بنحسن ظن صحيح في الاخرين، تمام؟ لكن الواقع بيقول خلاف كده، ما بتتعلمش؟ لا ليه؟ ده المفروض انت تتعلم وتاخد خبره من المواقف اللي حصلت دي. احنا المفروض يكون عندنا حسن ظن، عندك حسن ظن، حسن ظن خير، ولكن احكم حسن الظن بالواقع اللي حوالين الامر. الامر الثاني، ما تعليش سقف توقعاتك يا ابني، يا بنتي ما تعليش سقف توقعاتك، هو بشر والبشر كله ناقص، بشر كله عيوب. ما فيش حد كامل الا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كامل من خلق الا رسول الله، وكامل الصفات هو الله سبحانه وتعالى. بس في ناس فيها عيوب، اه، بس في حد ينفع اتعايش مع عيوبه وينفع اقدرها، وفي صفات تانية واخلاق لا ابدا ما اقدرش اعرف اتعايش معاها. وخلي بالكم يا جماعه، في تكات بتحصل، صدقوني في تكات بتحصل يا دي البنات ويا دي الشباب، في تكات بتحصل في التعامل وقت الخطوبه وقت العشره، بتبين طبيعه المعدن اللي جوه ده ايه، لكل شخص دوت معدنه ايه، قلبه عامل ازاي. القلب ده قلب كويس مثلا، واحده مخطوبه في بيت كله بنات، موقف اهو خليكم معايا وانتوا حكموا عشان نعرف بس نقول حسن ظن فيه واقعيه ولا لا. البيت كله بنات والعيله كلها خلفتها بنات، والرجاله العيله كلهم مسافرين مش موجودين، وخطيبها جه يزورها وقت الزياره بتاعته، كان في عمال بيشتغلوا في البيت ومحتاجين حد يقف معاه، وهو قاعد بيشرب العصير بتاعه. قامت خطيبته تشوف والدتها نادت عليها عايزه ايه، وتساعدها في رجاله عمال بيشتغلوا، وهو قاعد مازال قاعد عمال بيشرب العصير. تفهموا ايه من الموقف ده؟ ما يا دكتوره مش شرط يعني، ممكن يكون طيب ما خدش باله، ما حدش ومكسوف مثلا. طب هي نادت عليه ها، وجه وقف معاه 10 دقايق كده وشاف الليله وقال لها اعتذر، نفس الجمله بقى، واضح انكم مش فاضيين النهارده فشوفوا وقت تاني يبقى متاح عشان انتوا فاضيين، وانا بقى كلميني عشان اجي لكم. وسابها والدتها واقفين. بيبان صدقوني الموقف، بتبان في راجل يتحمل مسؤوليه ولا في حد بايع الليله، بيبان. فبلاش نتغاضى عنها، بصي ونرجع نتصدم بقى ونشتكي وتقولي اصل وفصل وكلام، لا لا لا، ولا كاني ولا ماني ولا دكان الزلباني، خلاص انت في مواقف انت بتفهمي منها. يبقى لو عندي حسن ظن ها، لازم ينقص من حسن الظن ده، او اشمل حسن الظن بالايه، بالواقعيه. لكن تجاهل الواقع وواقع ملموس ده سذاجة ومش شطارة أبدا أبدا. وتقعدي بقى تبني أحلام، وانت تقعد تبني أحلام، وكان ممكن أن أنا أصلحه، وكان ممكن أنها تتعادل أصل بعد الجواز. لا لا، طالما الشخص نفسه مش حاسس بمشكلة، هو مش حاسس بمشكلة مع نفسه، ولا الدنيا فارقة معاه، ولو الدنيا كلها كلمته هو مش عايز، مش هيتغير. لازم هو يقرر، شاف نفسه على حقيقتها وقرر أن هو يتغير من جواه، والقرار من جواه. أو تلاقيه شايف منها مثلا عند في العلاقه، لسه مخطوبين او قاري فاتحه، عند في العلاقه مفيش استجابه لكلام هم اتفقوا عليه، خلي بالكم. وهو بعد كده مثلا هي تجاهلت الكلام ده، ما يناقشهاش، ما ياخدش موقف، يقول لك لا مفيش تصليح بعد الجواز. يا ابني انت لازم تشوف هي مدى استجابتها للامر، طالما قال الله قال رسول الله، طالما امر شرعي، طالما امر متعارف عليه وصح، ما هوش غلط، ما فيهوش اي معصيه، لازم تشوف هي مدى استجابتها ليك، ولا من نوع العنادي، ولا من نوع اللي ما بيستجبش، ولا النوع الايه. لازم تعيد تاني التصليح والتوجيه مباشر، واعاده صياغه للمعامله بينكم هتكون ازاي. اعاده صياغه المعامله دي مهمه جدا، هتكون ازاي، يكون رد فعلها ايه. او يشوف مثلا والدتها متحكمه مثلا فيها بنسبه 100%، معاه ال 24 ساعه في ال 24 ساعه، كانه متجوز امها وعيلتها واصحاباتها، وهي مسلوبه الاراده تماما، ويرفع سقف توقعاته معاها بدون اي حاجه، ولا انه يوضح ولا يفهم ولا يقول لها الامر ده مضايقني ولا اي حاجه، يقول بعد الزواج. لا، ده مش صح، لازم في وقتها عشان ما تتصدمش بعد كده. يبقى اول خطوه عشان ما نتخدعش ونتساب ويتبعد عنا ونتقهر او يبعد شريك حياتي الى الواقعيه بحسن ظن. في الاخر عندي حسن ظن، بس على الاقل متابعه الواقع اللي موجود واتعلم من اللي موجود. تاني حاجه، ما معليش سقف التوقعات وحل الامر في ساعتها بدون تاجيل. تاني خطوه عشان ما انهارش وما تنهروش، ومن اي علاقه واقعد اعيط واقعد اكرر بقى ان انا اسيب الدنيا كلها، لا، واحد خلاص قرر انه يبعد ويسيب، فيها غدر، اه، في الم، اه، في خداع، في خيانه الامانه، كل حاجه. كلم نفسك وقول اللي انا بقوله لك ده، اكتبوا الكلام ده ارجوكم. اول حاجه، مفيش ملائكية في العلاقات، مفيش حد بصفات ملائكية في الدنيا. ومعنى كمان انك ممكن تتلدغ، فبلاش تتلدغ مرتين. يعني في موقف وعديته، تاني موقف لما تعديهوش اقف وشوف ايه اللي وراه. لا يلدغ مؤمن من جحر مرتين. فتتعلم من تجربتك وتقوي نفسك، بلاش تضعفي وبلاش تضعف، فقط نتعلم واختار الصح. بعد كده أمني نفسي وتوقع ان اللي قدامي ده ممكن يخذلني، وده اقول لنفسي كده بس نحصن نفسنا عشان ما ننهارش. الرسول عليه الصلاة والسلام كان بيحذر ان يحذر الناس، وسيدنا علي اللي كان بيقول كان يحذر الناس ويحترس منهم دون ان يطوي بشره على احد، يعني دايما مبتسم ودايما للناس كذا، ولكن كان بيبقى حرص ما يعرفش. يعني ايه يعني الحذر في العلاقات يا جماعه؟ بلاش الذوبان، قطعه البسكوته اللي بتدوب في الشاي والسكر اللي ما بتلاقوش، لا بلاش الغاء شخصيتك ونفسك في كيان الاخر، خليك حذر ومستقل. لكن توقع وتعلم ان مفيش ملائكيه عند الناس، الخلق كلهم ناقصون ومعيوبين الا ما رحم الله سبحانه وتعالى. فبلاش بقى تصرفاتهم وخذلانهم يفقدك انت الثقه في نفسك وتنهار وتحزن وتكرر مش مكمل في الحال، مش متجوز بعد كده خلاص، انا مش عامل، انا مش هتكمل اصلا انت لا غلط. طب ازاي تعافى؟ يعني ازاي تعافى نفسيا ورمم قلبي من الكسر والصدمات والخذلان والبعد والحاجات دي؟ اول شيء راجع قائمه الاولويات عندك، راجعي قائمه الاولويات اللي انت كاتباها لنفسك. هو انت كنت حاطه اصلا لنفسك خطه واهداف وغايات؟ كارثه صدقوني، كارثه الكوارث. ان يبقى شاب عايش كده ماشي كده عارفه في ملكوت الله، ايه بشتغل عشان الناس بتشتغل، بتجوز عشان مش عارف بعمل، ما عندوش خطه لنفسه، ما عندكيش اولويات ولا اهداف في حياتكم. اكتبوا 5 أو 10 اهداف في خلال سنه، ايه اللي يتحقق؟ خليني اشرح لكم قصه تحقيق الاهداف دي، ايه اللي يتحقق في خلال الاسبوع دي مهمه او نشاط، وايه اللي يتحقق في خلال شهر او 2 يبقى قصير المدى، او في خلال سنه او في خلال خطه 5 سنين، عشان شايف نفسي ايه بعد 5 سنين؟ ولا حاجه والله، قاعد زي ما انا محلك سر. فين طموحك؟ فين قائمه اولوياتك؟ 1 2 3 دي راحت، يلا اللي بعده واشوف وسيله ثانيه واغير الاساليب واغير البتاع عشان اوصل للغايه اللي انا عايزها. لو الشخص اللي ظلمك ده او اللي ظلمتك ده سبب لك الم، هو كمان بيتالم على فكره، بس الم خلاف الالم. طالما وقع في الظلم اعرف ان في الم هيموت. انهم يالمون كما تالمون وترجون من الله ما لا يرجون. بالله عليكم ركزوا معايا من الايه دي، يعني ايه؟ يعني تكمله الايه بتقول ايه؟ ان المهم وترجون من الله ما لا يرجون. وترجون من الله ما لا يرجون معناها ايه؟ يعني ليك امنيات، يعني ليك اهداف يا ابني ورجاء عند ربنا. اكتبه، اكتب ايه امنياتك، اكتب انت عاوز ايه، عاوز ايه من ربنا ومن نفسك ومن اهدافك. اكتبوا الكلام ده، مش عيب ان انتوا ما تعرفوش، بس العيب ان انتوا سمعتوا الكلام ده وفضلتوا زي لحد دلوقتي ما عندكش قائمه اولويات، بحيث تجيلك صدمه ما انتش عارف تعمل ايه. وقفت حياتك على كده، حصل لك انتكاسه وبتاع، عماله بتعيطي ورافضه الدنيا ورافضه الحياه ورافضه المذاكره ورافضه تكملي التعليم ورافضه كذا، وسابت عيالها ورمت ليه؟ لا غلط، مش صح على فكره. شوفوا ازاي ممكن نحقق الاولويات دي، بلاش نسيب اولوياتنا في نص الطريق بسبب خذلان واحد من الناس. كمان قرب من الناس، ودي حاجه جميله جدا جدا وبتدي طاقه على فكره، قرب من الناس اللي بتعطيك امل، اللي بتديك طاقه ايجابيه، اللي بتقول لك كلام حلو. صاحبي بنات حلوين عندهم طموحات واهداف، مش ناس واقفه محلك سر، مش ناس لما تكون معاهم يكسروك ويقول لك كلام كله ياس، لا ده ناس بتبقى معاهم انت بتبقى سعيد، مش بيكسروا روحك، لا ناس بتقول لك اجمل شيء. ثالث حاجه اوصيكوا بيها، ذكر تحفه جدا جدا، ذكر فعلا يخلي الواحد مش قوي، لا ده يخلي الواحد قوي جدا على فكره، ويصعب كسره، ومجرب ويكون جواك قوة هائلة، جوه القوة الهائلة اللي جواك دي عشان تواجه بيها ايه؟ عشان تواجه بيها اللي كسرك. ما يصعبش كسرك ويكون جواك قوة هائلة لا يصعب كسرك فيها. ايه هو؟ فكروا كده معايا وقولوا ايه هو؟ ذكر جميل جدا جدا، بس انا قبل ما اقول لكم انا عايزة يكون عندكم ثقة ويقين في الله. تصدقوا كلام ربنا وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ هتطمئن. لما تلاقي روحك ضعفت قوي وما انتش قادر وانكسرت، قول الذكر ده. الذكر اللي قالته ملائكة الجبروت ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8. عملوا ايه؟ معرفوش يشيل العرش، فربنا أوحى إليهم يقولوا الذكر ده، لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول لك عن الحزن ولا حول لك عن المعصية ولا حول لك عن الضعف إلا بالله، ولا قوة لك على الطاعة ولا قوة لك أنك تطمئن وقلبك يطمئن ولا قوة لك إلا بالله. أفضل ذكر، لا حول ولا، باب من أبواب الجنة، لا حول ولا قوة إلا بالله. كمان اتعلم أن ده الخير. مشي ألف سلام يا جماعة، هو ده الخير، ألف سلام. في علاقات، علاقات مرهقة، علاقات بتتعب الواحد، بتزود ألمك، ومهما حاولت مهما حاولت مش هتعرف تطلع منه، بل بالعكس الحمد لله أنهم مش. إيه هي العلاقات المرهقة دي؟ أنا بقول العلاقات دي أن أنت مهما تحاول تصلح فيها وتصلح منها ما تتصلحش، دايما بيأذيك بيجرحك. احمد ربنا ان العلاقات دي خلصت. زي مين؟ زي ناس بعدها مغنم بجد، بعدها كده بتجنب شرها وكده، البعد عنهم غنيمة زي ما بيقولوا. الناس المنفعجية المصلحجية دول ألف نهار مبروك، يا دي الهنا، وألف نهار مبروك انهم مشوا من الحياة ومشوا من حياتنا. بيتعاملوا مع الناس على انهم منافع وحاجات واشياء، مش قلوب ومشاعر. لا، بيصاحبك علشان عند في منفعه عندك. بيقولك لا تصاحب من خاطرك عنده على قدر حاجته، فان انتهت حاجته انتهى. لا، خاطرك خلاص على قد هو عايز منك ايه، خلاص انتهت، انتهت مصلحتك خلاص، مش ما يعرفكش. فالحمد لله ان العلاقات دي انتهت، ويكفيك ربنا، والله يكفيك ربنا في كل شيء، بس خليك انت في جنب الله. اليس الله بكاف عبدا؟ بلى والله يا رب. كمان في ناس علاقتها مرهقه والتعامل معها مرهق، وتحمد ربنا انهم مشوا من حياتك. الناس سيئين الظن، فاقدين الثقه في نفسهم على فكره في الاول، وفاقدين الثقه في الاخرين. علاقه مريقه ومؤلمه جدا، وعلاقه ضاره اصلا، وضررها متعدي على فكره. عارف انت كده اللي في حاله اتهام مستمر وزنون، لا ما انت رحتي كذا مع ده عشان عملتي كذا، لا ما انت كلمتي فلان عشان كذا، لا ما انت رحت كذا ورحت ضربتني عند ما انت قلت. ظنون، ظنون كتيره جدا سيئه فيك، ويبني عليها احكام، والاحكام خاطئه اصلا، لان الظن اللي هو ظنه فيك اصلا ظن سيء. فما تزعلش عليهم، واحمد ربنا اصلا انهم مشوا من حياتك. الناس اللي بتكذب، الناس الكذابه البخيله في المشاعر وبخيله ماديا، كلامهم كله كذب، سيبوهم، ما تزعلش عليهم دول يا جماعه. كمان الناس الغضوبه جدا بطيئه الفيء، الغضب ده بيخسر كل الناس، بيبقى سبب نتائج الغضب بتاعه، فحش في الغضب بتاعه، بيخسر الناس وبيخسر نفسه. الناس الهوائية، عارفين كده الناس اللي عايشين في الهوائية كده وفي دماغهم فاضية، يسمعوا تعليق على أي حد يصدقوه، ولو حد قال لهم حاجة وحشة عن صاحبه ولا عن زوجته ولا عن بنته يصدقها عادي، ويقلبوا عليكم ويبقى مصيبكم ما يعلم بقى لربنا وخناقة. وخصوصا لو كان حد ضعيف الشخصية، ما هو شخصية مهترئة، بيسمع كلام أي حد، ما بيمرروش على عقله، ما بيحللش الكلام ويعرف ايه الكلام ده صح ولا غلط ولا كده. حالات طلاق كتيره جدا جدا بسبب كلام الناس، سمع من قرايبه كذا، سمع من امه، سمع من كذا، لا دمرت الحياه وبس ما حللش الكلام، خسر حياته. كل دول احمد ربنا انهم مشوا من حياتك، يبقى ما تتوجعش عليهم، قول الحمد لله يا رب، اللهم عوضني خيرا يا رب. اخر شيء بوثقه بيه الحوار الداخلي دايما البناء الايجابي، وانك تقوم من جديد وتعافى يا ابني. مش عيب ان احنا نقع، لكن العيب ان احنا نفضل واقعين. واحسن الظن في الله وحده، وان ربنا هيعوضك خير، وشوف اولوياتك واكتبها، وصاحب الاخيار الطموحين، وثق ان ربنا سبحانه وتعالى هيفرح قلبك اجلا او عاجلا. بس يكون عندنا الثقه واليقين ده. ليه بنتخدع؟ عشان الحاجات اللي قلتها. يا ريت ترجعوا للحلقه تاني وتكتبوها وتسمعوها كده بعين القلب، واللي سمعتها تقول لصاحبتها لو لقت صاحبتها مكسوره، واللي سمعها وعنده صاحب الصدم ولا صاحب الخين ولا صاحب البعد قول له يسمع الكلام ده عشان يهدى. واوصيكم بالاخر بلا حول ولا قوه الا بالله. فاصل قصير ونرجع بسرعه بسرعه ناخد صلاتكم واسئله الله. فاصل وارجع لكم بسرعه باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ناخد كده حاجه من الاسئله كلها على اللايف. ام مامه زهراء بتقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، انا عندي سلفتين، وسلفتي الكبيره اتكلمت عليا بالكذب وقالت ان انا بكلم رجاله على النت لسلفتي الثانيه، وهي اتكلمت على سلفتي الثانيه انها بتحب جارنا. استغفر الله الذي لا اله الا هو. محصنات، محصنات، كلام محصنات وقصف المحصنات من الكبائر والسبع الموبقات، ده احنا نخاف واللسان ما يطلعش بحاجه زي كده. ولما جت سلفتي دي قالت لي بتقول عليكي بتكلمي رجاله، زعلت جدا وقلت قال لها طب ما هي قالت انك بتحبي جارنا استغفر الله. قالت لي ازاي؟ قلت لها حصل والله. وراحت قالت لسلفتي، قام جت سلفتي حلف على مصحف يمين غموس، يعني يمين غموس. الحل ايه وتعملي ايه؟ ابعدي، سلام عليكم، وعليكم السلام، بس ان الله يدافع عن الذين امنوا، وما احطش نفسي موضع شبهات ابدا ابدا. الامر الثاني احدد العلاقه واحجم العلاقه، ما فيش لا كلام ولا. وتيجي واحده تقول لي ده قالت عليكي، قلت لها الله، قولي لها الله يحاسبها يا بنتي، ما تشتمك اللي بلاك، حتى لو كانت سلفتي دي صادقه اللي جايه تقول له كانت ما بتقولي لي ليه بتخلص اهدت الي عيوب، اعملها طبق كيكه ولا بتاع. لا، علمت انك اهديتي الي حسناتك لانك اتكلمتي علي، لو انت عايزه مواجهه. لكن تريحي نفوخك من القصص العظيمه دي، قصف قصف كلام على واحده متجوزه، دي مصيبه مصيبه. وتجيب اربع شهود وتتلعنوا، تعملوا ايات اللعان، وان دي لا ما حصل منها، لا دي ما حصلش، احنا ناقصين. هو انت ما بتصدق تجمعي لك شويه حسنات تضيعيهم في الكلام بالله عليكم، كلام النساء واللوكلوك العظيم اللي بيحصل ده، ونقع في سبعه موبقات من السبعه المهلكات، كارثه كارثه. بلاش خالص، استغفر الله، اللهم اغفر لنا ولا ولتقولي كلها، بس بالله عليك صلي على الرسول عليه السلام يا ست، اتقي الله يصلح حالك، لا تجيبي لي سيره حد ولا قالت، ربنا يحاسبها، كل واحد ربنا يحاسبه، وانا ساق سليم وربنا عالم نيتي وعالم اللي بعمله، خلاص الله، ان الله يدافع الذين امنوا، خلصت. وحجم بقى بعد حجم كده، السلام عليكم السلام، بس خلاص. ده بتضحك في وشي وفي الوش مرايه وفي كل الكلام ده، ما في السلام عليكم وعليكم السلام. لكن احذروا ان انتوا تقعوا في في في غيبه ونميمه، وهي تقع في كبيره من الكبائر. صلى الله العفو والعافيه، قولوا امين. طيب، كله لا حول ولا قوه بالله. يمنى اشرف بتقول لسلمى نادي ماما تسمع. انا ماشي نادي لا تسمع. طيب، ارجوك ترد على نفسي اكلمك يا اسماء، عندك الرقم اهو، بعتي او اكتبي على اللايف دلوقتي وانا ارد عليكي. ناخد اول اتصال معنا. ابتسام من المغرب، السلام عليكم يا ابتسام. السلام عليكم دكتوره. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا بحبك جدا جدا لدرجه كبيره والله. احبك الله يا ابتسام يا جميل، اهلا بيك يا جميل. ربي يخليك. انا لدي سؤالين. تفضلي. لكن قبل ذلك أريد أن أشارك بجزء من قصتي لكي يستفيد منها الناس إذا كان ممكن. ألو؟ اتفضلي، أنا معاكي، سامعاكي يا ابتسام، اتفضلي. أوكي. دكتورة، أنا يعني مريت بفترة صعبة، كنت في حالة اكتئاب. اكتئاب حاد، وكان لدي حاليا الأعصاب في المعدة. لم أكن مدركة لكل هذا. لذا أنا من خلال هذه الأمور التي عانيت منها، أريد أن أوجه رسالة للناس. يعني تفضل. إذا حس الإنسان بأنه مضغوط نفسيا أو شيء ما، لا يبخل على نفسه. يعني يجب على الجميع أن يذهبوا، في رأيي يجب على كل شخص أن يذهب لطبيب نفساني. تمام. لأنني شخصيا لم أكن أعلم بحالتي، يعني كنت لم أكن أدري حقا أنني لدي اكتئاب حاد. لأنني كنت أضحك، أعيش حياتي عادية، وفي النهاية اكتشفت ذلك. لدرجة أنني وصلت إلى مستوى لم أعد أدرك. يعني فقدت الوعي. بهذا المعنى كنت أمشي كشخص يعني مجنونة بهذا المعنى بسبب الاكتئاب. لكن الحمد لله تعالجت وبقيتي كويسة دلوقتي يا ابتسام. الحمد لله. الحمد لله. ورسالتي كمان، يعني ما نحكم على الناس اللي انتحروا. جدع. يعني ذلك يكون مرض نفسي. صحيح. ليس كل شخص انتحر يعني بإرادته. أدم يعني غير مدرك، أدم غير مدرك وتصنف إن هو غير مدرك، الله سبحانه وتعالى يحاسبه. ذلك يعني نتركها لله. يعني تمام. يمكن أي شخص يعاني من هالشيء. تمام. إيه سؤالك ليا يا ابتسام تحديدا؟ أسأل يعني سؤالين. أنا في بداية هذه السنة عزمت أن أحفظ 15 حزبا إن شاء الله. إن شاء الله. ولذلك أنا سبق وبدأت الحفظ، وحاليا أحفظ 13 حزبا. لذلك أريدك أن تنصحيني، لأنني أبدأ الحفظ لكن في فترة الامتحانات أو لما يكون عندنا مناسبة أو شيء فأتكاسل عند الحفظ. لذلك أريد أن تنصحيني بشيء ما. حاضر. والسؤال الثاني، أنا بحب أني أرسم وبرسم بورتريهات، لكن وبنشر على صفحتي في الإنستغرام، لكن يعني دخل علي كثير من الناس يقولون أن رسم البورتريه حرام وشيء مثل هذا. فهمت قصدك. وعلى فكرة أنا هي البنت اللي رسمت لك بورتري يا دكتورة. والله أنت اللي رسمتي ماشي يا ستي، جزاك الله خير يا ابتسام. هرد أحبك الله يا حبيبتي، ربنا يبارك فيك. اسمعيني يا ابتسام يا جميل، اهلا باهلنا في المغرب والجزائر وكل البلاد العربيه. موضوع القران، اولا انا بحييكي على شجاعتك ان انت قلتي ان انا مريت بظروف وبتنصحي. جميل نذهب لطبيب نفسي وبلاش نحكم على الناس، دي وصيه جميله جدا. بتحفظي قران وقررتي وخدتي عهد، جميل جدا جدا ان انا ابتدي مرحله جديده من حياتي بتعهدات ومشارطة على نفسي، ولن ياتي الشهر الفلاني الا مثلا اذا خلصت الحاجه الفلانيه. الحاجات دي بتعمل نوع من التحفيز وحاجه شايفاها قدام عيني، بعكس وانا كباها، بعكس ما احنا بنقوله لسه زي ما قلنا في حلقتنا النهارده، زي ما بتكلم كده لازم اكتب الاولويات واكتب اهدافي واكتب انا عايزه ايه. الحاجه حتى لو مكتوبه قدامي حققت فيها نسبه 80-90% احسن من صفر يا جماعه، احسن ما هي في الهوا كده هجيبها مخها يلقطها. لا مش هيجيبها ولا هيلقطها. الكتابه صيد الخاطر، مكتب يبقى انا بصطاد اللي في خاطري وحطاه وفي عقلي وحطاه والتزم بيه. موضوع القران وقت الامتحانات ووقت العزومات وقت الناس وقت اي حدث بيجي، بصوا القران اساس ماشي. بعد صلاه الفجر، قبل صلاه الفجر، قبل ما انام، قبل ما انام خليها ورد القراءه ماشي، عشان لو نمت عن حزبك تقومي تجيبيه في القيام. لكن في وقت الحفظ هو الوقت اللي بعد الفجر، هي الساعه ونص اللي بعد اذان الفجر. صلينا الفجر وقعدت لحد الشروق، هي الساعه دي، الساعه دي باخد فيها ربع، باخد فيها ربع زي ما ربنا بيفتح بيك. بثبت وقتي، يبقى اول وصيه ليك يا ابتسام ثبتي الوقت بتاع القران ابدا. امتى؟ بعد الفجر. كبت يعني اللي هو صلاه الضحى من بعد الفجر، انه ياخد الوقت اللي هو ما بين الفجر للضحى 20 سنة. يعني احد الائمه كان بيقول قعدت 20 سنة اكبد ان انا اصحى من الوقت لحد خلاص لما بقى سهل عليا. يعني الموضوع مش سهل، عايزين ننام وتنامي وتلاقي النوم احلى النوم بقى الا بعد الامر ده، ده لو صحي اصلا يصلوا الفجر. لكن انا اوصيكي بتثبيت وقت معين. ثالث حاجه، ثاني حاجه المراجعه. المراجعه بتبقى بكيفيه ازاي؟ القديم واللوح الجديد، واللوح القديم واللوح الايه البعيد. اللوح القريب ده اللي هو بتاع امبارح او اول امبارح، البعيد مثلا انا واخداه من شهر، باخد مثلا 5 من هنا 5 من هنا 5 من هنا، وبكتب اكتب الايات اللي انا قلتها، اصلي بيها قيام ما بتتنساش، صلي بيها المغرب والعشاء ما بتتنساش، الايات اللي بنحفظها ونيجي نصلي بيها ما بتتنساش. متابعه الامر وابدا الشرط على نفس الامر بيحتاج مكابده ومحتاج جهد شويه، وان انا اكابد مع نفسي شويه واجهد مع نفسي شويه عشان بس افوز ان فعلا يبقى القران صاحبي. ولو الله عز وجل علم مننا صدق النيه دي الامر بيبقى تمام، وبيبقى حاجه زي يومك، زي ما بقوم اغسل وشي واتوضى هيبقى زي القران في يومك كده. ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يعني لك بصلاح الحال. وناخد اتصال ولا معنا مين؟ ام محمد من هنا. السلام عليكم يا ام محمد. وعليكم السلام يا دكتوره. اهلا وسهلا. معايا محمد ابني يا دكتوره 6 سنين. تمام. بس هو مشكلته مش ما يعرف يكتب خالص، يعني ما يعرفش خالص خالص يكتب كده، وراح المدرسة يعني بس أصحابه في المدرسة ما يقولوا له إنك أنت بليج وكده يعني وأنت مش شاطر زينا. جاوبيني يا أم محمد، ده الولد، ده الولد الأولاني عندك؟ الأولاني معاه أخوك الثاني 3 سنين يعني. تمام. هو في تمهيدي دراكيتي حضانة أخوه الثاني. طيب أنت كنت بتودي محمد تمهيدي حضانة قبل المدرسة؟ وديته تمهيدي ووديته كي جوان وكي جي تو برضه. وكان مع استجابته في الحروف وفي الكلمات ايه؟ ما كانش لا ما كانش مستجيب خالص خالص للتعليم، بس هو ايه ان ايه يسمع، السماع عنده يعني حافظ كل حاجه سمعي بس كده، النظري كده لا. طيب وعلى طول حط القلم في بوكه وياكل القلم وكده يعني. ماشي الموضوع القلم ماشي اقول لك عليه، لكن انا عايزه اسالك والده موجود في خلافات في البيت ولا؟ والده موجود وحنين خالص عليه يعني. لكن هو المشكله في تاخر الامر، لكن هو سماعي بيسمع كويس، لكن في الكتابه يسمع كويس وعنده مبدا الحفظ يحفظ يحفظ كويس خالص خالص يعني. طيب ممتاز جدا جدا. تسمعيني هقول لك ايه يا محمد، هدعو الله سبحانه وتعالى يقر عينك بيه. موضوع الاولاد والكتابه، احنا ما بنبداش الكتابه بمسك القلم ماشي، عشان بس بالله عليكم ما يكرهوش الامر ده، لا انا عايزينهم يحبوا الامر، يحبوا الكتاب. طبعا قبل 6 سنين ما بننصحش ابدا امسك كذا واعمل كذا والقلم بكذا يمسك القلم باي طريقه كانت، يرسم ويلون ويشخبط ويطلع بره ونجيب له لوحات ونفرش على الارض مشمع الابيض او بلاستيك ويرسم ونشيله ونعمل يعني هيصه جميله جدا. تحببي ابنك في الكتابة بطريقة الرسم وبطريقة التلوين قبل الكتاب، ما امسكش على ايده وحط القلم كده وامسك كده اطلع لفوق والهمزة على السطر، ما حيات صعب صعب على اعصاب الايد، الولد ما بيستحملهاش قبل سن 5 سنين وبيضعف اعصاب اليد ذات نفسها، ومش طريقة صحية ولا علمية قالوا عليها. لكن ايه الصح؟ الصح ان هو يمسكها بالطريقة اللي بيحبها، يرسم يطلع بره. بخليه يرسم ايه؟ عندك في المكتبات تحف، عندك المجلدات المجسمة، وعندك الحروف اللي هي بتتلزق على صبورة بسولوتيب من ورا، وعندك التين الصلصال اللي يملى الحروف بيه على هيئة الحرف، يحط تين صلصال على هيئة الحرف. بص حاجات تحفة كتيرة جدا، وألوان المية وألوان الخشب وألوان الشمع والهيصة الجميلة. ده يوم ألوان المية ده يوم بيبقى يوم عظيم جدا، بيحبه يحبوا الكتابة بالرسم. بيسمع يبقى أربط السماع بالحرف بالأغنية، ممتاز جدا. عندك حديقة الحروف موجودة على النت دلوقتي، حديقة الحروف وحديقة الأرقام من أفضل الحاجات الجميلة للسن اللي هو ما قبل المدرسة ده. أنا مش عايزاكي إنك أنت تستجيبي أو تخليه يتأثر بالكلام السام اللي بيسمعه، ده هم مش عارفين، ده أنت شاطر، ده أنت ممتاز جدا، ودايما كلمات تحفيز وكلمات تشجيع له، أنت سيبها بيقولك عليك بليه، ده مش عارفين اللهم بارك إن أنت حافظ كذا، وهاتي حاجة من إنجازاته، إحنا إن شاء الله هنعمل ويتعلم الحرف زي ما قلت لك الأول بالتلوين بعمال التين الصلصال، بسماعه مع النشيد هيتحفظ مع الشكل، يربط الاتنين ببعض مرة في مرة. خلاص خلاص خشي بقى القاعدة النورانية، ودايما وبكرر وكل حلقة وفي أي وقت وفي كل روحوا شوفوا إيه اللي أنا بقوله ده، هي إيه القاعدة النورانية دي، روحوا اسمعوا وهاتوا كده الحاجات من على النت وهاتوا كده الحاجة وشوفوا إيه. ها يكتب الحرف خلاص وأقرأ إن ده خلاص ارتبط في ذهنه إن ده الألف وده رسمه وده صوته، أعمل إيه بقى تاني؟ ها تشكيله آه إي أو كأسد، ها إيه بتبقى إزاي وفي وسط الحرف إيه، الباء بي بو وضم بق إزاي، وبيبقوا جميل جدا ومعهم حاجات تحفة تتك عليها مش عارفة تطلع له صوت يبقى منه إنه هو بيمارس هواية ومنه إنه بيلعب وبيستمتع ويبقى التعليم عنده متعة، مش لا أو لازم تكتب لا مش مهم هو مش في توجيه ولا في ثانوية عامة ولا هياخد الدكتوراه ولا الكلام ده، عايزينه يحب الأب. ابدأي معاه بالتحفيز وجوايز، قلت لكم دايما دايما صندوق الجواز ودايما بوصي بيه، بالله عليكم يا جماعة صندوق كرتونة، وتعدي أي سوبر ماركت هات يا ابني كرتونة فتغلي فيها بسلوفان أحمر جميل كده وعليه ورود بقى وعليه حاجات، وحطي بقى الحلويات شربات سكارف أي حاجة من الحاجات اللي الأولاد بيستخدموا، ألوان لعبة صغيرة من أم مش عارفة مبالغ قليلة يعني ومليانة بقى، واللي يعمل حاجة صح يلا تشيليه هبة متعلقة في أي حتة ما تحت هياكلوها لك كلها فوق بعيد عشان إيدي، واللي يعمل حاجة إيجابية يلا بجد لك واحدة، لا يا ماما كبشة لا واحدة بس عشان تعمل حاجة تانية تاخد، يبقى أنا بحفز ومتع أولادي في التعليم وفي الحفظ وفي السلوكيات والكلام. ودام بيحفظ أنا أوصيكي من دلوقتي عاهدي إليه على شيخ يختم لك القرآن، أدام هو سمعي السمعي ده سمعي بقى عباسط والمشاوش اختار لك صوت من الأصوات ودومي معاه وهتدعي لي، والله يا ديني قلت لك اهو العيل اللي عندها عيل سمعي او بصري السمعي على طول يرضى يسمع ويردد اللي بيقول، يلا الحذيفي مكرر الحصري مكرر ويلا توكل على الله، البصري هات الايات هو حافظ الايات باشكال، يقول لك الايه دي اللي عندها اللي مش عارفه رقم ايه والايه دي كان معينه ما بيعرفش يقرا، بس هو حافظ بشكل الايات مع السمع. ادعو الله سبحانه وتعالى يقر عينك بيه يا رب اللهم امين. ها مين؟ هنا من القاهرة، السلام عليكم يا هنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازي حضرتك؟ الله يبارك فيك يا جميل، الله يكرمك. أنا عارفة بدأ كلامي ازاي، بس أنا عايزة أقول لحضرتك إن أنا بحب حضرتك جدا، ربنا يجزيكي خير. الله يكرمك. كنت أفضل إن أنا أكلم حضرتك تحت الهواء لأن أنا مشكلتي صعبة شوية. أنا مكتوب كتابي وبعد الكتاب بعد كتب الكتاب بأسابيع بيكلمني في انفصال، والمفروض إن إحنا رايحين عند المحامي بكرة علشان نطلع وكده. ليه قوليلي عرفتي الأسباب؟ يا دكتورة أنا منحرة، أنا مش مصدقة، مفيش بينا حرفيا مفيش بينا أي خلاف أصلا، إحنا ما اختلفناش على كلمة لا في خطوبة ولا من قبلها ولا من بعدها. مش عارفه انا ممكن اكلم حضرتك تحت طيب قولي لي هخليهم يسيبوا الرقم، هخليهم يسيبوا الرقم، سيبي رقمك في الكتب، لكن انا نفسي مدمره. سالتي بس يا هنا اسمعي، سالتي ليه ما تعيطيش بس حضرتك تكلميني؟ معلش حاضر حاضر حاضر حاضر سيبي وبس الله يكرمكم الرقم بتاعها في الكنترول وانا هكلمك. يا جماعه الحالات اللي زي كده احنا لسه النهارده متكلمين على يعني بلاش ننصدم، بس على الاقل من حق. بصوا واحد بيفسخ، واحد قرر يبعد، واحد قرر انه يسيب الشريك وكذا، من حق شريكك انه يعرف ليه. وده على فكره دي من المروءه ومن الشهامه ودي من الاخلاق. يعني ما ينفعش اكون خاطب وبعدين او واحد متقدم لواحده كل شيء نصيب، طب ايه السبب؟ ما فيش قبول خلاص، او ما فيش قبول للشكل يعني، لا ما فيش قبول، ما عندكش مثلا حاجه في اخلاق مش او الحاجه الفلانيه مش او ما عندكش طموح. من حقه انه يعرف. انت قررت انها تسيب، من حقها انها تعرف. يعني ده اقل حاجه من الاخلاق انك تقول للطرف والله مش مرتاح، ليه؟ والله قلبي مقبوض مثلا، مش عارف، مش حاسس ان كذا، بتخنق. من حقك خلاص ادام انا عارف خلاص يبقى كل واحد يروح لحاله، لكن نسيبهم كده من غير ما يبقى عارفين ولا يبقى كده، ده مش صح. وبنسبب فعلا يعني جرح. وبعدين يا جماعه يعني جرح القلوب والمشاعر اصعب من انك تجيب سكينه ولا سيف ولا الكلام ده. ده جرح بيتعالج ويتخيط ويتحط عليه، لكن التاني صعب جدا. ان شاء الله باذن الله برضو انا هكلمك يا هنا بعد الحلقه، يا ريت تاخدوا بس الرقم تكتبوا لي جنبه. ويعني انا في نهايه حلقتنا وقتنا انتهى، ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يعني يكرمنا بيهم. بس محتاجه انبه على شويه حاجات تاني، معلش سامحوني. ما تخليش اي حد قرر انه يمشي انه يهزك ويكسرك، بلاش تفقد ثقه في نفسك، خليك واثق في ربنا يا ابني. هو اللي حصل ده مش انت اتقيت ربنا في العلاقه دي، واللي حصل ده كان بترتيب، اعلم ان ربنا هيعوضك، لا محاله من كده، ان اجلا ام عاجلا، بس هي بتوقيت ربنا بس وكرم ربنا وجبر ربنا للعبد بعد اي امر هو اتظلم فيه بيبقى جميل جدا. واساله ناس كتيره جدا تقول لك الحمد لله يا رب ان حصل كده. ادعو الله سبحانه وتعالى لنا ولكم بصلاح الحال. سبحانك الله وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، أستغفرك وأتوب إليك. عن بعض دايما مشغولين، وبعدنا واحنا قريبين، عايشين ما بين أربع حيطان، بس المسافة بقت سنين. حتى القلوب متغربين، مين اللي سامع فينا مين؟ مع إننا في نفس المكان، تايه في إحساسنا الحنين. كل الحاجات متغيرة، إيه